باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل مرة اللي فاتت عن مصادر القانون الكنسي، وكلمنا عن مجموعات القوانين، هل القوانين الأباء الرسل الدسقولية والمجامع السكونية والمكانية، قلنا كل ده؟ لا ما قلناش. طيب نتكلم على القوانين الكنسية غير المصادر، مجموعات القوانين. أول مجموعة هي مجموعة الآباء الرسل، قوانين الآباء الرسل، وعبارة عن 127 قانون في كتابين، كتاب 56 قانون وكتاب 71 قانون. هذه القوانين نشرتها مجموعة باترولوجيا أورينتاليس، يعني أقوال الآباء الشرقيين، باترولوجيا أورينتاليس التي تصدر في باريس. عندنا نسخة منها، ولكن عند اليونان مجرد 81 قانون، عبارة عن تطويل لأحد الكتابين. قوانين الرسل قيل في بعض أوقات إن أرسلت على يد إكليماندوس، ولذلك يسميها البعض قوانين إكليماندوس، ليس لأن إكليماندوس كتبها وإنما لأنها أرسلت من الرسل على يده. وقوانين الرسل مختصرة في قوانين أبوليدوس. قانون أبوليدوس بالعربي هي هيبوليتوس باللاتيني، هيبوليتوس، أحد أساقفة روما، بعض بلاد روما، واختصر قوانين الرسل في كتابه. قوانين الرسل نسب إليها خطأ بعض قوانين أخرى موجودة في مجموعة ابن كبر وموجودة في مجموعة ابن العسال، يقولوا قوانين علية صهيون، ان الرسل اجتمعوا في علية صهيون وقالوا قوانين دي كلام مش مظبوط وفي من داخلها ما ينفيها. يعني في من داخلها ما ينفيها، يعني لو قرأت مثلا في قوانين الرسل حاجات خاصة بالبطريرك، أعرف 1000% أنها قوانين مزورة، لأن رتبة البطريرك لم تكن معروفة في أيام الرسل. في أيام الرسل ما كانش معروف غير رتبة الأسقف فقط، لم تكن قد ظهرت رتبة المطران ولا رتبة البطريرك ولا رتبة الجاثليك اللي معروفة عند الأرمن مثلا، كل ده ما كانش له وجود. فيبقى لو لقيت قانون منسوب لقوانين الرسل موجود في كلمة بطريرك، اعرف على طول انه قانون ايه، مزور، ان ايامها ما كانش فيه. كثير من الرتب من هذا النوع ممكن ما كانتش موجودة في القرن الاول. يعني مثلا رتبة قمص ما كانتش موجودة في القرن الأول الميلادي، كان موجود قسيس بس، قمص جت بعدين. العجب إن بعض الكهنة أحيانا في أمريكا أو كندا يقولوا أرشبريست. يعني إيه أرشبريست دي؟ ملهاش معنى، لأن رتبة القمص باليوناني إيغومينوس أو هيغومينوس، بالإنجليزي هيغومين، هيغومين. هيغومين H-E-J-W-M-E-N، وده الوضع السليم. لكن أرش بريست دي مظهر عظمة. البعض بيحاول إن هو يقول الأرش بريست لو كان بريست يبقى إيرفس، يبقى أرش إيرفس ده يبقى رئيس كهنة. يعني منين ما تجد كلمة أرش دياكون أو قمص أو مطران أو بطريرك، اعرف 1000% إن لا علاقة لها بأيام الرسل، لا علاقة لها بأيام الرسل. الدسقولية اللي هي ديدسكاليا يعني تعاليم الرسل، عبارة عن 38 بابا، وغالبيتها تعاليم ليست مجرد نصوص قانونية إنما شروحات، شروحات كثيرة. يعني المشهور في القوانين الكنسية إن مجرد النص، لكن في الدسقولية فيه الشرح. يعني لما يتكلم عن سن الأسيس يتكلم بالشروحات، لما يتكلم عن صوم الأسقف يتكلم بالشروحات، لما يتكلم عن محاكمة الأسوس يتكلم بالشروحات، لما يتكلم عن المحاكمة يكون فيها شهود يتكلم بالشروحات. فهي تعاليم مش قوانين لأن كلها شروحات، 38 باب. بعد كده المجامع المسكونية. المجامع المسكونية الكبرى التي تؤمن بها كنيستنا هي مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية، واجتمع فيه 318 من الآباء الأسقفة والبطاركة، وكان من أجل الحكم على أريوس وهرطقة أريوس ووضع قانون الإيمان. لكن في نفس الوقت وضعت بعض أنظمة كنسية، فوضع في مجمع نيقيا 20 قانونا فقط، بالإضافة إلى قانون الإيمان وحرم أريوس. نظرا لأهمية مجمع نيقيا حاول البعض أن ينسب إليه قوانين مزورة، فنسب إليه زورا 81 قانونا لا تعترف بها الكنيسة المقدسة. وأنا لما كلمتكم عن بعض أخطاء في قوانين ابن العسال أو في المجموعة الصفو لابن العسال، ذكرت من ضمنها أنه اعتمد على قوانين مزورة منسوبة إلى مجمع نيقيا، وبخاصة في الباب الرابع الخاص بالبطاركة. فمجمع نيقيا له 20 قانون نسب إليه 81، دي كانت موجودة بس في نسخة عربية. حتى القوانين، حتى الكاثوليك اللي بعض قوانين من مجمع نيقيا المزورة تسندهم في الرئاسة البطرسية لا يؤمنون به، لا يؤمنون به. مجمع القسطنطينية انعقد سنة 381 ميلادية في القسطنطينية، اجتمع فيه 150 من الآباء الأسقفة، وحضروا من آباء الإسكندرية القديس تيموثاوس البطريرك 22. وهذا المجمع أصدر 8 قوانين، ولكن الأهمية فيه أنه حرم مقدونيوس الذي أنكر لاهوت الروح القدس، وحرم سابيليوس أيضا اللي قال ان يعني انكر التثليث، قال ان الثالوث الاب والابن والروح القدس شخص واحد. ممكن احيانا يتسمى الاب واحيانا يتسمى الابن واحيانا يتسمى الروح القدس. مجمع افسس كان سنة 431 ميلادية في مدينة افسس، واصدر 8 قوانين، وكان تحت رئاسة القديس كيرلس الكبير، كيرلس الإسكندري. وهذا المجمع حرم نسطور، نسطور بطريرك القسطنطينية. الغربة بطريرك القسطنطينية دول كان حظهم وحش معنا، يعني اتحرم بطرك القسطنطينية في مجمع القسطنطينية اللي في بلده ده سنة 381 اللي هو مقدونوس. وبعدين اتحرم نسطور بطريرك القسطنطينية سنة 431 ميلادية. وبعدين برضو حرمنا احنا فلافيانوس خليفته في وقت من الأوقات، اختلف البابا توفيلس مع يوحنا الذهبي فما حرمه، يعني الحكاية كانت ملخبطة مع بيننا وبينهم. ولذلك هم انتهزوا فرصة مجمع خلق دنيا سنة 451 وأخذوا حكم ضد ديوسقوروس وعزلوه ونفوه. حكاية معلش ربنا يعني يسامح التاريخ. يعني لكن بالإضافة إلى قوانين مجمع أفسس في إدارة الكنيسة، صدر الـ12 حرم التي أصدرها القديس كيرلس الكبير بخصوص أمور لاهوتية. وهذا المجمع، مجمع أفسس، وضع مقدمة قانون الإيمان اللي هي نعظمك يا أم النور، ونمجدك عذراء القديسة والدة الإله. بل هذا المجمع أفسس هو اللي وضع الترمينولوجي بتاع والدة الإله، يعني الفرق بيننا وبين النصاطرة تقريبا في حتة والدة الإله. لأن النسطور لم يؤمن بأن العذراء ولدة الإله المتجسد، إنما اعتبر أن العذراء ولدت يسوع، ويسوع ده يعني حتى كلمة اتحد به اللاهوت فيما بعد ما يقولهاش يقول اصطحبه اللاهوت فيما بعد، يعني آخر تخريف. ولما جم يتناقشوا مع النصاطرة في بعض مندوبي مجلس كنائس الشرق الأوسط قبل ما نروح للمجلس، كان قاعد معاهم على ما أظن نيافة الأنبا بشوي والمطران جورج خضرة وغيره، قالوا الله ما بيتولد، الله ما بيموت، الله ما بيتصلب، يعني يبقى معناها أنهم مش ممكن أبدا أنهم ينضموا إلى مجلس كنائس الشرق الأوسط. كانت هناك محاولات لضمهم، ونشكر ربنا ان احنا جينا قبل ما يضموهم عشان نشوف حكايتهم ايه. اخيرا قابلوني في اجتماعات مجلس كنائس الشرق الأوسط، واتفقت معهم ان يجوا هنا مصر يزورونا ونتفاهم معهم في إيمانهم، يعني فهيفوتوا علينا إن شاء الله في يناير على ما أظن عشان نشوف حكايتهم. حاجة صعبة. هيزعلوا على رأي القديس يوحنا الذهبي الفم، قال إن قول الحق ما أبقى لي صديقا، لكن إذا أمكن هدايتهم تبقى كويس. هم ما بيسموشنا أنا ما بيسموش نفسهم النصارى، بيسموا نفسهم الأشوريين. الأشوريين الشيريانز غير سيريانز، السوريين غير الأشوريين. نهايته المجامع المكانية اللي لها قوانين. مجمع أنقرة سنة 314 ميلادية وضع 25 قانون. المهم في مجمع أنقرة نقطتين عايز أقول لكم عليهم. 314 دي لها أهمية تاريخية، إن في سنة 313 أصدر الإمبراطور قسطنطين مرسوم ميلان الذي سمح فيه بالحرية الدينية، فوقف عصر الاستشهاد بهذا القانون، وبدأت الكنيسة ترتب أمورها بعد الاستشهاد. من ضمن الأمور الهامة جدا بالنسبة لها كانت قبول الذين أنكروا الإيمان في زمن الاستشهاد. كيف يقبلون؟ فوضعت قوانين. القوانين في منتهى الدقة بتصدر عقوبات على هؤلاء الذين أنكروا الإيمان، وهذه العقوبات تختلف هل أنكروا الإيمان شهوة في غرض، هل أنكروا الإيمان خوفا، هل أنكروا الإيمان تحت تعذيب شديد، هل أنكروا الإيمان فقط باللسان، أم أنكروا الإيمان أيضا وبخروا للأصنام، بل حتى هل فعلوا ذلك وهم مكتئبون وفي غاية التعب، ولا فعلوا ذلك بأسلوب طبيعي وما فيش تعب. يعني كلها قوانين وعقوبات حرمان من الكنيسة السنوات في مقابل هذا الإنكار لكي تعفو الكنيسة عنهم وتقبلهم في جماعة المؤمنين. حاليا دلوقتي أنكر واحد الإيمان ورجع يعملوا له هيلة وهو الليلة وينبسطوا به وينولوه تاني يوم. لكن زمان كان اللي بينكر الإيمان لكي يرجع يعاقب بسنوات طويلة، سنوات توبة. متهيألي أهم حاجة تانية في مجمع أنقرة قانون خاص ب بزواج الشماس بعد رسمته. معروف ان الدياكون لا يتزوج بعد رسامته، لكن مجمع أنقرة قال انه لو اشترط على الاسقف اثناء رسامته انه هيجوز بعدها ممكن يصرح، لو سكت وما اشترطش يبقى ممنوع زواجه بعدها. مجمع أنقرة وراح مجمع القيصرية الجديدة نيو قيصرية سنة 315، كلاهما مجمع أنقرة ومجمع قيصرية الجديدة قبل مجمع نيقيا، قبل مجمع نيقيا المسكوني اللي هو سنة 325، وبعد مرسوم ميلان، ففيهم برضو قوانين عن قبول المرتدين. ده أول قانون في قيصرية جديدة على أن الواحد ما يتجوزش واحدة وأخته. توجد قوانين بعد كده بعد مجمع نيقيا وقبل مجمع القسطنطينية زي مجمع غنغرة أصدر 20 قانون، زي مجمع انطاقية أصدر 25 قانون، زي مجمع لوديكيا مجمع لوديكيا. لوديكيا دي وردت أيضا في 7 كنائس التي في آسيا، حاليا اسمها اللاذقية. ده برضو كان قبل مجمع القسطنطينية وأصدر 50 قانونا. مجمع سرديقيا أصدر 20 قانونا. بعد مجمع القسطنطينية يوجد مجمع ضخم جدا اسمه مجمع قرطاجنة، يسموه مجمع أفريقيا. قرطاجنة موجودة في شمال أفريقيا. ده كان سنة 419 وأصدر 138 قانونا، يعني أكثر المجامع التي أصدرت قوانين. في مجمع محلي، مش مجمع إقليمي، كلها مجامع إقليمية. المجمع المحلي ده سنة 257 ميلادية اسمه مجمع قرطاجنة برضو، كان برئاسة القديس كبريانوس. كبريانوس ده اللي كان ساحر وتاب وبقى أسقف، وفي عهده كانت القديسة يوستينا اللي بسببها هو أمن. مجمع قرطاجنة ده كان خاص بنقطة واحدة فقط، هي قبول الهراطقة، كي هل تقبل معمودية الهراطقة أم لا تقبل. وقرر هذا المجمع أنها لا تقبل، لأن الهراطقة إيمانهم غير سليم، فما دام إيمانهم غير سليم لا تقبل معموديتهم. حاجة مهمة جدا. هو يعني يمكن استمر المجمع حوالي 3 سنين بالنسبة له، ومسألة مهمة للغاية بالنسبة له اللي هي دي. فيه مجموعات الآباء الكبار، الآباء الكبار، الآباء الكبار اللي هم معلمو البيعة الذين لهم أهمية في الكنيسة، زي القديس باسيليوس، القديس أثناسيوس، القديس ديونيسيوس، القديس غريغوريوس، القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس تيموساوس. كثير من الآباء الأول كانت تعاليمهم تعتبر قوانين في الكنيسة، يعني لهم أهمية معينة، زي القديس تيموثاوس البطرك 22 لما حضر مجمع القسطنطينية سألوه أسئلة فكل إجابة له اعتبرت قانونا من قوانين الكنيسة الجامعة الرسولية. يجوا في كتاب من مجموعة أباء نيقيا وما بعد نيقيا، الجزء 14 الخاص بالقوانين الكنسية، يقولوا قوانين أبينا القديس العظيم القديس تيموساوس الإسكندري. لما راح مجمع نيقيا سألوه في المجمع، أسف، لما راح مجمع القسطنطينية سألوه في المجمع أسئلة فأجاب. السؤال الأول إجابته القانون الأول، السؤال الثاني إجابته القانون الثاني، السؤال الثالث إجابته القانون الثالث. هذا يريكم مقدار هيبة وعظمة آباء الإسكندرية الذين كانت كلماتهم قوانين ليس فقط لكنيستهم إنما لكنائس كل العالم أيضا. لما تقروا القوانين اللي موجودة في كتاب آباء نيقيا ومجمع نيقيا، آباء نيقيا وما بعد نيقيا، وحتى وده طبع في ميتشيغان وصدر هناك أو ترجم باسم الشرع الكنسي، ترجموه الجريك أرثوذكس في سوريا، تلاقوا غالبيتهم أقباط، يعني قوانين القديس أثناسيوس ديونيسيوس الإسكندري البطرك 14، بطرس خاتم الشهداء، تيموثاوس، توفيلس، تيموثاوس ده البطرك 22، توفيلس البطرك 23، كيريلوس الكبير 24، وضموا إلى هذا. وقوانين ديونيسيوس ديونيسيوس 14 قلناها، وبطريرك وبطرس خاتم الشهداء 17، بالإضافة إلى هذا ضمت قوانين القديس باسيليوس الكبير والقديس إغريغوريوس العجيبي والقديس إغريغوريوس أسقف نيسوس، يضاف إلى هذا القديس هيبوليتوس، دي قلناها اختصار لقوانين الأباء الرسل، يعني غالبيتهم أباء اسكندرية. قوانين القديس باسيليوس الكبير نشرها دير السوريان في كتابه سيرة القديس باسيليوس وقوانينه الكنسية والرهبانية. في قوانين الكنيسة بتاعه 106 قانون، قديس أثناسيوس موجود في بعض مخطوطاتنا 107، مخطوطة موجودة في المتحف القبطي، شفتها زمان وأنا علماني على ما أظن. كل دول قوانين آباء معترف بهم في الكنيسة الجامعة الرسولية. بل أكثر من هذا، إن الآباء ليسوا فقط أسئلة أجابوها فصارت قوانين، بل هناك رسائلهم القانونية. يعني القديس باسيليوس الكبير رسائله القانونية إلى أنفلوخيوس الأسقف تعتبر رسالة قانونية، كل بند فيها قانون قانون قانون قانون على طول كده، زي ما تقول مرجع وسألت هذا المرجع فقال لك كلامه يعتبر قانون، أو شخص كبير طلبت منه إفتاء فأصبح الإفتاء بتاعه قانون. فالقديس باسيليوس الكبير رسالته إلى أنفلوخيوس كلها قوانين، ورسالته إلى ديدوروس أسقف طرسوس قانون أيضا، منها عدم جواز امرأة الأخ أو أخت الزوجة، هذه القوانين المتفرقة جميعها تجمعت في مجموعات من كتب القوانين، مجموعات. أهم مجموعة حالية هي الجزء 14 من مجموعة آباء نيقيا وما بعد نيقيا، دي أهم حاجة، وترجموها أخواتنا الروم الأرثوذكس في مجموعة الشرع الكنسي، ولكن أضافوا إليها باقي المجامع السبعة التي يؤمنون بها. في قوانين أخرى في عصور في العصور الوسطى، قوانين في عصر البابا غبريال ابن توريك وعبارة عن ثلاث كتب من كتبه، وهو عاش في القرن 12، عاش في القرن 12 من سنة 1131 ل 1145. وقوانين كيرلس بن لقلق عاش في القرن 13، وكان في أيامه ابن العسال، وكان في أيامه العالم الكبير القديس بولس البوشي، وحضر المجمع الأصدر هذه القوانين. المجموعات بقى اللي في العصور الوسطى مجموعة ابن العسال ومجموعة ابن كبر، وكلاهما عليه بعض مؤاخذات، كانوا أنوارا في عصرهم ولم يكونوا معصومين من الخطأ، فقوانينهم فيها أخطاء زي ما قلت. القوانين اللي صدر في كتاب ابن كبر اسمه كتاب مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة، كتاب القوانين اللي صدر في كتاب ابن كبر اسمه كتاب مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة، كتاب مشهور جدا، يعتبر من كشاكيل العصور الوسطى. يعني في كشاكيل تلاقي عدد كبير جدا من الموضوعات، هات وهات وهات، تلاقي فيهم العقائد وفيهم الطقوس وفيهم التاريخ وحاجات كثيرة جدا كشاكيل. بعد كده يبقى عندنا القوانين الرهبنة. طبعا الرهبنة أول ما نشأت كانت حياة وحدة لا تحاكم بقوانين أو لا يحدها قوانين، عبارة عن حياة روحية بين الإنسان والله، لكن ما كانش فيها من تعليم غير نصائح الآباء والمرشدين الروحيين وبس. دي حياة الرهبنة في التوحد. لكن لما سكن الرهبان في أديرة بدأ الآباء الكبار يضعون لهم قوانين لضبط الحياة في الأديرة. أول من وضع هذه القوانين القديس بخوميوس الكبير. بخوميوس الكبير كانت أديرة فيها مئات من الرهبان وساعات آلاف، وكان ليه أديرة كثيرة أقدمها دير طبنسين. وتعرفوا أن كان ناحية إسنا الأديرة بتاعته، وامتدت من إسنا إلى إدفو، تلاقي دير القديس باخوم في إدفو الموجود حاليا. فوضع قوانين للرهبنة. هذه القوانين نقلها يوحنا كاسيان إلى فرنسا، ونقلت إلى بلاد الشرق، وأخذ عنها القديس باسيليوس. وأيضا القديس باسيليوس الكبير وضع قوانين لرهبانه، فقوانين رهبانة، قوانين بخوميوس وقوانين باسيليوس، دول في الشرق. عن قوانين باسيليوس عن قوانين بخوميوس أخذت قوانين الرهبنة البندكتية من الكاثوليك، كلهم أخذوها من قوانين بخوميوس. يعتبر قوانين بخوميوس أشهر قوانين وأول قوانين وضعت في الحياة الرهبانية، نقلت إلى الغرب. في قوانين الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وكان أشد من بخوميوس. وفي قوانين باسيليوس الكبير زي ما قلت لكم. ودي قوانين الرهبنة. طبعا حاليا أشهر الكتب الرهبانية بستان الرهبان، وإن كان بستان الرهبان يضم بعض القوانين أيضا مثل تعاليم الأنبا إشعياء المتوحد. وتجد بعض الكتب القديمة فيها بعض القوانين الرهبانية مثل القديس بارسونوفيوس والقديس يوحنا الأسيوطي تعليق بولس، وبعض الكتب النسكية الأخرى. نكتفي بكده، وأرجو في المرة أنا كلمتكم عن العقوبات الكنسية، طب اتفضلوا.